أرجوك ريحيني واسمعي كلامي، ربنا هيوفقك مع اللي يقدر يساعدك. لا يا حبيبي، سعادتي معاك انت، جنبك انت يا سعيد، معاك انت وبس يا حبيبي، انت عمري، انت حياتي. انا احنا لازم نتجوز، نتجوز يا حبيبي والنهارده. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ انت اكيد اتجننتي. انت اللي مجنون لو تصدق ان انا ممكن اسيبك لحظه واحده. لا لا يا راجل، لا بلاش تعذبيني اكتر من كده، ارجوكي ارجوكي، كفايه بقى، كفايه كفايه يا راجل، كفايه. صوت العرب من القاهره يقدم ميرفت سعيد وسمير حسني في حياة عمري، بطولة كريمة مختار، جمال إسماعيل، محمد الدفراوي، وزكي عبد المجيد، بالاشتراك مع الممثلة القديرة أمينة رزق، كتبها جمال حماد، إخراج زياد علي فايق. يا سعيد يا ابني، لو تريح قلبي وتقول لي مالك. مفيش يا ماما. وشايل هم الدنيا ليه بس كده يا حبيبي؟ يوه، قلت لك مفيش يا ماما. الله، هو تحقيق ولا ايه؟ خليه براحته يا ام سعيد، ما تضايقهش اكتر من كده. يعني عاجبك احوال ابنك دي؟ داخل خارج زي التايه يا عين امه. يا ام سعيد، ده ابننا الوحيد، ابننا اللي طلعنا بيه من الدنيا، ما انت شايف بقى عامل ازاي. طب هدي نفسك وروح اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا اخويا، بس اوعى تسيبه قبل ما تعرف فيه ايه. قلب الام يا ابني. انا اسف قوي يا بابا، اسف لاني اتنرفزت على ماما، لكن ايه يا سعيد؟ غصب عني يا بابا، متضايق شويه. وايه اللي مضايقك يا ابني؟ لسه هتشيلوا همي، مش كفاية حرمتم من كل متع الحياة علشان أكمل تعليمي؟ ولا يهمك يا سعيد، مش عاوز أتعبكم تاني يا بابا. كله يهون في سبيل سعيد عبد الكريم المحامي، ابني اللي شرفني ورفع راسي وحقق أملي. وهو ده اللي تعبني يا بابا. ليه بقى؟ لو تقولي بس مالك. كل ما أفكر أني خلاص كبرت بحس أني عاجز، محتار. وإيه بس اللي ناقصك يا سعيد؟ كل شيء يا بابا، كل شيء. إزاي يا ابني؟ محتاج أحقق ذاتي، أبني مستقبلي. وإيه اللي معطلك؟ الدين اللي في رقبتي ليكم، حرمانكم، جوعكم، عذاب السنين. دي رسالة يا سعيد، مش دين ولا حاجة. أيوة يا بابا، لكن ده يبقى نكران للجميع. سعيد، أنت بتفكر في إيه يا ابني؟ في الجواز يا بابا. ده يبقى يوم المنى. الشاي يا ابو سعيد. قولي شربات، شربات يا ابو سعيد. ايه شربات؟ حتة واحدة كده؟ سعيد عاوز يتجوز. انا قلبي كان حاسس. قولي بقى، تبقى مين العروسة وانا اروح اخطبها لك حالا؟ ما هي دي المشكلة. مشكلة ايه يا ابني كفالة الشر؟ يا ابو سعيد استني. مالها يا ابني؟ دي تبقى بنت الدكتور عاصم اللي كان عميد الكلية. والدكتور ده يا ابني عارفك ويعرف ظروفك؟ لا يا بابا، بس هي عارفة ظروفي واحنا متفاهمين. بس ابوها ممكن يقف في طريقكم يا ابني. ما هو ده اللي مخوفني يا بابا ومخليني مش عارف اعمل ايه. ما فكرتش يا سعيد ان الجواز يلزمه التكافؤ بينك وبينها؟ فكرت طبعا يا بابا، هو مفيش تكافؤ من الناحية المادية، لكن احنا بنحب بعض ومتفقين وعارفين هنعمل ايه. الحقيقة يا ابني انا مش مطمن، الحب يا ابني مش كل حاجة. يعني هو الدكتور حيلاقي احسن من سعيد فين؟ يا ام سعيد اصبري شوية، انا كنت افضل يا سعيد يا ابني انك تختار بنت من توبك. حضرتك ما تعرفش راجل يا بابا، مش عارف اوصفها لك ازاي. اذا كنت مصمم يبقى نروح نخطبها لك، ولو ابوها رفض نبقى عملنا اللي علينا. هو ده الكلام يا ابو سعيد. لكن يا بابا لو جيتوا معايا والدكتور رفض، هتبقى اهانه، اهانه لا يمكن اغفرها لنفسي ابدا، ومش هقبلها لا من الدكتور عاصم ولا من غيره. خلاص يا سعيد يا ابني، خلاص تروح انت لوحدك. عين العقل يا ابو سعيد، تروح يا ابني تقابله، تعرفه بنفسك وتشرح له ظروفك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. أيوة، وهو ده اللي أنا فكرت فيه يا بابا. على بركة الله يا ابني، ربنا يوفقك. روح يا ابني، ربي وقلبي داعين لك. مش دي فيلا الدكتور عاصم؟ أيوة، أي خدمة؟ الدكتور موجود. الدكتور موجود، في ميعاد سابق؟ الحقيقة مفيش ميعاد، لكن أنا جاي له في موضوع مهم وعاجل جدا. طب نقول له مين حضرتك؟ سعيد عبد الكريم. لحظة واحدة. مين يا بشير؟ واحد اسمه سعيد يا فندم. سعيد؟ سعيد مين؟ سعيد عبد الكريم يا فندم. سعيد عبد الكريم؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. المهم عايز إيه؟ عاوز أقابل حضرتك يا فندم. يقابلني؟ ليه؟ وبيشتغل إيه سعيد ده؟ ما قالش يا فندم. طيب دخله أوضة المكتب لغاية لما أجي أقابله. أمرك يا سعادة البيه. اتفضل يا أستاذ. متشكر. ايه ده كله؟ معقول القبهة دي كلها؟ انا خايف، خايف ما اقدرش اقول كلمتين على بعض. لا تخاف، تخاف مني يا سعيد، ولا يهمك، لو ما دفعتش عن حبك هيضيع منك كل شيء، كيانك، وجودك، حبك، حبك يا سعيد. اهلا يا ابني، اتفضل. أنا سعيد عبد الكريم، تلميذ حضرتك يا دكتور. خير يا ابني؟ طب واقف ليه؟ تفضل اقعد. أنا تعينت معيد في الكلية. أهلا وسهلا، أي مساعدة أقدر أقدمها لك؟ أنا كنت قصدي، يعني أنا جاي أطلب إيد الأنسة راجية يا دكتور. إيه؟ أنت تطلب إيد راجية؟ ايوه يا دكتور. ويا ترى جاهز بقى للجواز؟ انا معيد في كليه الحقوق، وبشتغل بعد الظهر في مكتب استشارات قانونيه، وان شاء الله هكون جاهز في اقرب وقت. ويا ترى هتقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه؟ بمرتبي على مرتبها. مرتب ايه يا ابني؟ قصدي اقول لحضرتك يعني اننا ممكن نعيش مستورين. مستورين؟ تعرف ان مرتبك اللي بتتكلم عنه ده ما يشتريش فستان من فساتينا؟ لكن في المستقبل ان شاء الله. انت ازاي تفكر في المستقبل وانت في وضع زي ده يا دكتور؟ انا دي جرأة منك، مجرد التفكير في ارتباطك ببنتي. اوعدك يا دكتور عاصم اني هعمل المستحيل عشانها. المستحيل انك تتخيل ان ممكن اوافق على الكلام الفاضي ده. حتى لو كنا بنحب بعض. حب؟ حب ايه يا ابني؟ حضرتك كده بتجني علينا. انا اب البنت وحيدة، عايزها تعيش في سعادة وهنا، مش تعاني وتشيل الهم. انا اسف يا ابني. ولو كان ليها رأي تاني؟ دي بنتي الوحيدة، وانا عارف مصلحتها فين وسعادتها مع مين. يا بشير، عم بشير. افندي بسعادة البيت. انت للست راجية وقولها اني عايزها في المكتب. يا ست راجية، ست راجع. ايوه يا عم بشير. البي عايزك في المكتب. حاضر يا عم بشير. ادخل. افندم يا بابا. تعالي يا بنتي اقعدي. الاستاذ سعيد قال عايز يتجوزك، بس انا مش موافق. بس يا بابا، سعادتي وحياتي كلها مع سعيد. راجع، وبعدين معاكي. تأكد يا دكتور عاصم ان أنسة راجية هتكون في عيني. اسكت انت خالص يا راجية. يا بنتي فكري بعقلك مش بقلبك. انا فكرت وقررت يا بابا. راجية امشي اطلع اوضتك. تفضل يا استاذ، المقابلة انتهت. ما كنتش اتصور ابدا الموقف ده. الدكتور عاصم؟ ايوه يا مصطفى، مين كان يصدق؟ ومبادئه ونظرياته وعصمية الإنسان. كلام كانت مجرد نظريات، حبر على ورق. اللي أقول يا سعيد. أيوة مصطفى، هو انت ما سمعتش عن الدكتور نبيل عبد الظاهر؟ دكتور نبيل عبد الظاهر ماله؟ لا لا لا ابدا، باين عليك اخر من يعلم. ما تتكلم يا مصطفى، في ايه؟ لا ابدا، انا افتكرت انك عارف، يعني دي الكليه كلها ملهاش حديث الا عن الدكتور نبيل عبد الظاهر اللي رايح جاي مع الدكتور عاصم في البيت في الكليه. وسمعت يعني والله اعلم ايه، انه هيخطب راجيا. مش الدكتور نبيل اللي عمل صفقات تجاريه في اوروبا وبيلعب بالفلوس لعب؟ ايوه قلتلي دلوقتي، بس فهمت ليه الدكتور عاصم رفض يجوزني راجيا بنته. بس ده مش هيحصل يا مصطفى، مستحيل راجيا تكون لحد غيري، ابدا ابدا ابدا مستحيل. مش كده يا بيه، ده برضو ابوك وعايز مصلحتك. يا ماما انا مش صغيره. ترى ايه يا راجي؟ الله، كفايه عياط بقى، ارحمي نفسك شويه. اصل ده ما يرضيش حد ابدا يا ماما. عايزه تخرجي عن طوع ابوكي؟ يتحكم في اي حاجه تانية زي ما هو عايز، بس ما يتحكمش في قلبي، ما يبيعنيش بالفلوس يا ماما. انت بتقولي ايه؟ يبيعك ازاي كفل الشر؟ وبعدين اتكلمي يا راجل، ده انا امك يا حبيبتي، ردي عليا، ما تخبيش عليا حاجه، اتكلمي يا حبيبتي يمكن اقدر اساعدك. بابا عايز يجوزني لنبيل عبد الظاهر. نبيل عبد الظاهر؟ طب وعرفت منين؟ الكليه كلها بتتكلم عن الموضوع ده يا ماما. طب وماله يا بنت؟ يبقى ابوك اختار لك وهو اضرب مصلحتك برضه. وانا قلبي اختار يا ماما، ارجوك يا ماما شوفي لي حل للموضوع ده، انا خلاص عجني. يعني مصممه برضو على سعيد؟ انت لسه بتساليني يا ماما. طب تبقي تصبري لغايه ما باباك يقتنع، وانا من ناحيتي حامل اللي علي. ارجوك يا ماما، ارجوك وحياتي عندك تقفي معايا. ربنا يقدرني يا بنتي، انا عايزه ايه غير سعادتك يا حبيبتي. مالك يا حبيبي؟ انا حيران يا راجيا، تايه ضايع. بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا حياتي يا عمري. وليه متوهني معاك؟ لاني خايف يا راجيا، خايف من الفراق، خايف ما لاقيش جنبي، خايف ياخدوكي مني يجوزوكي حد غيري. راجيا انت حياتي وعمري، يا حياتي انا. يا حبيبي يا سعيد، يا حبيبي ما تخافش ابدا، ما حدش هيقدر يفرقنا عن بعض، ياخدوا عمري ياخدوا حياتي مني ولا يحرمونيش منك ابدا يا سعيد. يا حبيبتي للدرجات دي يا راجيا؟ واكتر يا سعيد، انت ما تعرفش انت ايه عندي، انا لا يمكن اتنازل عنك ابدا، مستحيل يا حبيبي. والحل ايه يا راجيا؟ انا خلاص تعبت. لا يا سعيد، مش عايزك تضعف ولا تيأس، لازم احنا الاتنين نواجه بقوة وصبر. انا من ناحيتي هرفض دكتور نبيل واصر، وانت ما تضعفش وتهرب، خليك واقف جنبي لغاية ما ييأسوا ويوافقوا على جوازنا. يا سلام يا راجيا، قد ايه انت انسانة شجاعة. لازم يا سعيد، لازم علشان نتجوز ونكون لبعض لازم يكون عندنا ارادة واصرار، والصبر أهم حاجة. راجيا كلامك ده بيشجعني إني أقف قدام الدنيا كلها مادام أنت معايا وواقفة جنبي. يا حبيبي أنت دنيتي، أنت العالم بتاعي يا سعيد، ولا يمكن أتخلى عنك لحظة واحدة من عمري. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. كنت فين لغايه دلوقتي يا ربيع؟ كنت مع سعيد يا بابا. مع مين؟ سعيد يا بابا. انا مش قلت الموضوع ده لازم ينتهي؟ حينتهي قريب يا بابا. انت بتاخديني على قد عقلي يا بنت ولا ايه؟ يا بابا الموضوع حينتهي قريب فعلا، هنتجوز يا بابا. انت بتقولي ايه يا بنت؟ حضرتك سمعتني يا بابا. راجية يا بنتي، مش ممكن، مستحيل. يا بابا انا مش هتجوز غير سعيد، وحضرتك عارف انا متمسكة بيه قد يا بنتي. انا عاوز مصلحتك وسعادتك. انت مش عارفة مين جاني يخطبك؟ لو مفيش غيره في الدنيا مش هتجوزه. مش تعرفي الاول هو مين؟ نبيل عبد الظاهر، مش كده يا بابا؟ هو كلمك ولا ايه؟ لا يا بابا، اللي كلمني سعيد مش حد تاني. سعيد، سعيد، انا قلت لا يمكن ترتبطي بالولد ده. وانا قررت يا بابا اني ارتبط بسعيد وقريب قوي. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ ايه في ايه يا راجية؟ ايه يا دكتور صوتكو عالي ليه؟ تعالي يا هانم شوفي بنتك ودماغها الناشفة. الله، وبعدين يا بنتي ابوك عايز مصلحتك. حتى انت يا ماما. يا بنتي كل منانة سعادتك وهناك كل الكلام ده مفيش منه فايدة. أنا اخترته مصممة على اختياري. وإحنا معاك يا حبيبتي، لو اختيارك ده فيه مصلحتك. انت بتقولي ايه يا بهيجة؟ ده كلام فاضي. ده آخر كلام عندي. عن إذنك يا ماما أنا داخلة أوضتي. عجبكي تربيتك يا هانم؟ والله أنا احترت بينك وبين بنتك يا دكتور. طب وبعدين؟ انا اديت كلمه للدكتور نبيل وهي رافضه. يعني ايه؟ مفيش فايده من محاولاتنا، لازم نرضى بالامر الواقع. عاوزاني اوافق على واحد ممكن يجوحها؟ بس هي بتحبه. حب ايه وكلام فاضي ايه؟ انت نسيت يا عاصم، لما جيت تخطبني كان مرتبك كام؟ ده كان زمان، وبعدين انا بنيت نفسي بنفسي. يبقى سعيد ما غلطش لما جه يخطب راجيه، والمستقبل قدامهم، ويمكن ظروفهم النهاردة أحسن من ظروفنا احنا زمان. يعني انت موافقة البنت دي على اختيارها؟ راجية هي اللي هتتجوز يا عاصم، وسعيد ما فيه شعيب. يعني عايزين اوافق؟ ما توقفش في طريق سعادتها يا عاصم، دي بنتنا الوحيدة. ايوه بس والدكتور نبيل مالوش اسمه. والله ما انا عارف اعمل ايه. خلاص هي حرة. قول موافق، دي راجية حتطير من الفرح لما تعرف انك وافقت. يا راجية. في ايه يا ماما؟ تعالي يا بنتي تعالي. تعالي يا راجية. ايوه يا بابا. اصرارك يا بنتي على سعيد وتمسكك بيه خلى ما فيش قدامي حل غير اني اوافق. صحيح يا بابا. دي حياتك يا بنتي، وانت اضرب سعادتك، هتكون مع مين؟ الف مبروك يا بنتي، الف مبروك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي. فين التليفون؟ التليفون يا ماما. سعيد لما يعرف ان بابا وافق هيفرح قوي. فين التليفون؟ شفت يا عاصم البنت حطير من الفرح ازاي؟ لا اله الا الله، فعلا انا كنت غلطان، ربنا يسعدهم. يا ابني اسمع كلامي، دول 4000 جنيه كنت شايلهم للزمن، خدهم ينفعوا في شراء العفش ولا مقدم الشقة يا سعيد. يا بابا انا وادي الحتتين الصيغة دول، خدهم بيعهم ينفعوك. بابا ماما، معقول ده؟ مش ممكن ابدا. لا لا لا، بدل ما تاخدوا مني تدوني. لحد امتى يا بابا؟ لحد امتى؟ لا لا لا لا يا بابا. بكره لا يا لا ابني لا. لما تكبر في وظيفتك وربنا يسترها معاك وييسرها معاك ابقى ردوا. يردهم ده ايه يا ابو سعيد؟ ده اليوم اللي احنا بنستناه من زمان يا اخويا. حبيبتي يا ماما، ايدك يا بوسة، ربنا يخليكوا ليا. بس عايزك تاخد شقة برحة 3-4 اوض علشان لما نيجي نزوركوا نلاقي اوضة لينا. ده انتوا في عناية الاتنين يا بابا. والعفش يا سعيد اوعى، لازم يكون من العفش الغالي عشان يليق بعروستك ويليق بيك يا استاذ الحقوق. ايوة، يليق بدكتور المستقبل. فعلا فعلا يا بابا، علشان كده انا دورت لغاية ما لقيت شغل بعد شغل مكتب الاستشارات القانونية. شغل تاني يا ابني؟ ايوة يا ماما، ما انت عارفة بقى تكاليف الجواز قد ايه يا ابني. ما كفاية عليك شغل الجامعة والمكتب، انت هتلاقي صحة لكل ده فين بس؟ طول ما في هدف يا بابا كله يهون. لا، لحد امتى هتفضل في الشقة ده يا سعيد؟ ده انت طول عمرك يا ابني شقيان وبتساعد ابوك في العيشة، كنت تخرج من المدرسة على الشغل، حتى لما دخلت الجامعة يا ابني فضلت شقيان لحد ما اتخرجت. هي دي الرجولة يا ام سعيد، والنتيجة قدامك اهي، الاول على الدفعة على طول. ربنا يقويك، ربنا يتمم لك بخير يا حبيبي. يلا يا سهير، احنا اتأخرنا قوي. جرى ايه يا راجل؟ المحلات كتير واحنا لسه بدري. لازم افوت على سعيد في المكتب بعد ما نشتري، انا بقالي اسبوع ما شفتوش، وهو النهاردة اجازة، فرصة بقى نتقابل الليلة دي. اسبوع بحاله ما شفتهوش؟ معقولة دي؟ الظروف يا سهير، عايز يثبت لبابا انه قد المسؤولية. والله سعيد ده بطل، بيرتاح امتى ولا بينام كام ساعة في اليوم؟ انا مش عارفة. هو ده اللي خلاني اتمسك بيه يا سهير، عنده عناد وصبر ما شفت زيه. ربنا يوفقكم. طب يلا بينا بقى علشان نلحق، الوقت هيسرقنا يا سهير. اتفضل يا ستي، يلا بينا. وحشتيني يا راجل. انت اكتر. اللي مصبرني اني بعمل كل ده علشانك انت يا حبيبتي. هانت يا حبيبي، بس انا خايفة عليك يا سعيد. من ايه؟ قوليلي بقى، خايفة عليا من ايه بقى يا ست راجية؟ من المجهود الزيادة في الشغل، خايفة على صحتك. كله يهون علشان خاطرك، المهم اني واثق ان تعبي ده هيحقق سعادتنا ويلم شملنا. امتى؟ امتى يجي اليوم ده؟ امتى بقى يا سعيد؟ فات الكتير، وبعدين الشقة واستلمناها والأساس واشتريناه، يعني فاضل حاجات بسيطة. فاضل ان شملنا يتلم ونعيش في عشنا، مش انت مسميه عشنا؟ تمام يا راجل، عشنا، عشنا اللي حلمنا به سنين طويلة. الحمد لله، والحلم بقى حقيقة. يا سلام يا سلام يا سعيد، يا سلام. حقيقة جميلة جميلة، والفضل يرجع ليك انت حبيب. الفضل لإصرارك على النجاح والتمسكك بي رغم الألام. الألام لما نعانيها في سبيل سعادتنا ما تبقاش ألام. سعيد. نعم يا ركيا. مش تيجي بقى نحدد يوم الزفاف مع بابا؟ ما احنا اتفقنا حسب الجدول الزمني اللي احنا عاملينه يبقى باقي 3 شهور. 3 شهور؟ ايه كتير؟ كتير قوي. مش لما نشتري بقية حاجتنا؟ نشتريها بعدين يا سعيد. خلاص يا حبيبتي، اللي تشوفيه. الخميس الجاي؟ الخميس الجاي روحي. على مهلك شوية يا بنتي، هي الدنيا طارت. هي ماما، يا ماما يا حبيبتي، اللي فاضل 3 أيام، لازم كل شيء يكون جاهز. ولزوم ايه الاستعجال بس يا راجية؟ انت متضايقة يا ماما؟ يا بنتي ده انا بستنى اليوم اللي اشوفك فيه في بيت العدل، بس مش بالطريقة دي. انت قلبت الشقة وشغلانة كلنا معاكي. ماشي يا ست ماما، لما بابا يرجع هشتكيكي له. يا حبيبتي يا حبيبتي، المفروض ان الحاجات دي كلها كنا نعملها براحتنا. ده جواز يا راجي، يا جواز. ماما يا حبيبتي، بصراحة بقى انا اللي مستعجلة وعايزة اغمض وافتح على عيني في شقتي. منك يا شقية. وتتعبي قلبنا معاكي بالشكل ده. فرحانة يا ماما، فرحانة. الله بقى. ربنا يسعدك يا حبيبتي ويتمم لك بخير. خليكي انت يا ماما. اكيد سعيد. الو، فيلا دكتور عاصم. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ انا بكلم حضرتك من المستشفى التخصصي يا فندم. مستشفى؟ ايوه يا فندم، اصل الاستاذ سعيد عبد الكريم تعب شويه في الشغل وزمايله نقلوه المستشفى. سعيد، ازاي الكلام ده وامتى؟ اطمني يا فندم، هو بقى كويس، وكلفني اتصل بحضرتك وابلغك. متشكرة قوي، أنا جاية حالا. ماما الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، سعيد يا ماما، سعيد. راجية. سعيد، سعيد يا حبيبي، مالك؟ اطمني يا حبيبتي، اطمني، دي حاجة بسيطة. ايه اللي حصل يا سعيد؟ ما تتخضيش يا راجية، دول شوية ارهاق مش اكتر. ارهاق؟ ارهاق ايه بس؟ ده انت شكلك تعبان قوي. انا بقيت كويس الحمد لله. فهمني يا سعيد، عندك ايه؟ ابدا يا حبيبتي، وانا في الشغل حسيت بشوية صداع ودوخة واغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي هنا في المستشفى. ايوه حبيبي، بس انت تعبان قوي. أنا لازم أنقلك لمستشفى تاني حالا. مستشفى تاني إيه بس؟ ده أنا من ساعة ما جيت هنا ما سابونيش لحظة واحدة، ولقيت اهتمام ما كنتش أحلم بيه. طب والدكتور قالك إيه؟ هو لسه ما قالش، لكن عمل لي رسم قلب ورسم مخ وأشعة مقطعية على المخ، شغلانة شغلانة كبيرة من غير داعي. أنا بقيت كويس خلاص. هروح أشوف مدير المستشفى فين وارجع لك. يا حبيبتي مفيش داعي، قلتلك أنا بقيت كويس. لا علشان أطمن مش أكتر، علشان خاطري يا سعيد. براحتك، اسألي الممرضة وهي هتقولك على كل حاجة. أرجوك يا دكتور طمني، طمني لو سمحت. ما تقلقيش بالشكل ده، بعدين أنا ما أقدرش أجزم بحالته إلا بعد ما تجيلي نتائج الأشعاعات ورسم القلب ورسم المخ. وإيه لزوم الحاجات دي كلها؟ هي حالته تستدعي كل ده؟ مش عايزين نسبق الأحداث يا أنسة، نشوف نتائج التحاليل ونعرف الحقيقة، وإن شاء الله ما يكونش فيه حاجة تخوف. عن إذنك. سلامتك يا ابني، ألف سلامة. الله يسلمك. مالك يا سعيد؟ ما تخافش يا بابا، أنا بقيت كويس الحمد لله. يا ما قلت لك يا ابني ما تجهدش نفسك، أدي النتيجة. وبعدين يا ماما وبعدين؟ اطمني يا حبيبتي مفيش حاجة. ولما مفيش حاجة حاجزينك ليه يا ابني لدلوقتي؟ ما يخرجوك. ما هو لغاية ما تظهر نتائج التحليلات والأشعات يا بابا. ودي بقى هتاخد وقت طويل يا ابني. لا لا لا لا, لا. ابدا يا ماما، ده حتى راجيه راحت تقابل الدكتور المختص وزمانها جايه. ربنا يا ابني يجيب العوائد سليمه يا رب. ده احنا ملناش غيرك في الدنيا، كان مستخبلنا فين ده بس؟ اقوم انا اصلي العصر على ما تكون راجيه جت تطمنا، وان شاء الله ناخدك معانا. يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، احنا بايدينا ايه نعمله؟ سعيد لازم يعيش يا بابا، لازم يعيش. يا بنتي الاعمار بيد الله، حرام عليكي. وكلام الدكتور يا بابا ونتائج التحاليل، الطب تقدم يا راجل واكيد حنلاقي علاج. الدكتور بيقول ان الحاله متاخره وانه مش هيعيش غير شهور وانه ممكن يموت في اي لحظه. يبقى ده قدره يا بنتي. والقدر انا يا بابا. يا بنتي يا حبيبتي احنا نحمد ربنا اننا لسه على البر. يعني ايه يا بابا؟ يعني ما حصلش جواز. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا بابا؟ راجي يا بنتي كفايه او كده، انا وافقت انك ترتبطي بيه رغم الفارق اللي بيننا وبينه، لكن النهارده انا ما اقدرش. حضرتك عاوزني اتخلى عنه؟ انا ما قلتش كده، نقف جنبه للنهايه بس بدون جواز. اظن انت فاهماني بابا، انا هتجوز سعيد وفي نفس الميعاد اللي حددناه. تبقي اتجننتي؟ بعد كل اللي عرفناه مش ممكن. اجوزك ليه؟ علشان ترجعي لي بعد اسبوع ولا شهر ارمله؟ لا لا لا مستحيل. ارجوك يا بابا ارجوك، لو بتحبني حقيقي حقق لي رغبتي. يا بنتي يا حبيبتي انا لو بكرهك اعمل اللي بتقولي عليه. بابا لو حضرتك ما وافقتش انا هتجوزه من غير موافقتك. انت بتخلفيني يا بنت. انا اسفه يا بابا. يا بنتي ده ممكن في اي لحظه. لو فاضل في عمره يوم واحد برضه هتجوزه. وهو هيرضى بكده بعد ما عرف ان ايامه في الدنيا معدوده؟ ما تحاولش يا بابا، انا هتجوزه يعني هتجوزه حتى لو فاضل في عمره ثانية واحدة. يا بنتي حبيبتي فكري، بلاش القرارات المتسرعة دي، الموقف محتاج تفكير طويل. بالعكس يا بابا بالعكس، الموقف ما يحتملش أي تفكير. طيب اسمعيني، أنا ممكن أوافق بس بشرط. شرط؟ إيه هو يا بابا؟ لو الدكاترة هنا قالوا إن في أمل في علاجه في الخارج، أنا مستعد أصفره وعالجه على حسابي ولما يرجع تتجوزه، لكن لو قالوا غير كده. أنا قلت لحضرتك لو حيعيش يوم واحد برضه هرتبط بيه. وأنا تعبت معاكي، اعملي اللي أنت عايزاه بس مش هتلاقي حد مننا يقف جنبك. ليه يا راجية؟ ليه عملت كده؟ راجية إحنا عاندنا كتير لكن مش هنقدر نعاند قدرنا، ده قدر. لا لازم يستمر العناد، لآخر نفس في حياتنا يا سعيد. لكن النهاية جاية تجري بسرعة أكبر مما كنا نتصور. النهاية في علم ربنا. أرجوك يا سعيد، أرجوك سيبني أعيش شوية. راجية ما تظلميش نفسك معايا، أنا أيامي في الدنيا بقت معدودة. يا حبيبي أنا هفضل جنبك للنهاية، حتى لو بقت ثواني لحظة، مش مهم، أنت المهم عندي. أرجوكي أرجوكي ما تعذبينيش أكتر من كده، إحنا ملناش اسم مع بعض. لا ما تقولش كده يا سعيد، ما تقولش كده يا حبيبي، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك ثانية واحدة. هي دي الحقيقة يا راجل، بلاش نهرب، بلاش بلاش نهرب من الواقع للخيال. سعيد أرجوك يا حبيبي ما تحاولش تهرب مني، إحنا البعض حتى لو فضل في عمرنا ثانية واحدة، غمضة عين حتى. لو وافقتك أبقى بظلمك، أرجوكي أرجوك ريحيني واسمعي كلامي، ربنا هيوفقك مع اللي يقدر يساعدك. لا يا حبيبي، سعادتي معاك انت، جنبك انت يا سعيد، معاك انت وبس يا حبيبي، انت عمري، انت حياتي. انا خلاص يا رجاء، كنت حلم وانت. ابدا يا حبيبي ابدا، ما تقولش كده، ما فيش حاجة انتهت. رجاء اسمعي كلامي يا حبيبتي، أرجوكي أرجوكي ارجعي لباباكي، مش عاوزك تخسري كل شيء في وقت واحد. اسمعني انت يا سعيد، أنا مش هدي فرصة تاني لأي حد يفرق بينا، احنا لازم نتجوز، نتجوز يا حبيبي والنهاردة. انت بتقولي ايه بتقولي ايه، انت اكيد اتجننتي. انت اللي مجنون لو تصدق ان انا ممكن اسيبك لحظة واحدة. لا لا يا راجل، بلاش تعذبيني أكتر من كده، أرجوكي أرجوكي كفاية بقى، كفاية كفاية يا راجية كفاية. هتفضلي حبسة نفسك في أوضتك كده على طول يا بنتي؟ سيبيني لوحدي يا ماما أرجوكي. مش معقول أبدا اللي بتعمليه في نفسك ده، الله وآخرته إيه بس؟ خلاص خلاص يا ماما، تعبت تعبت أوي، مبقتش عارفة أعمل إيه. طب كفاية كفاية يا كل شيء هيتدبر يا بنتي. يتدبر إزاي بس، والموضوع كل مدى بيتعقد أكتر. لو تحكمي عقلك هترتاحي وتريحينا معك. قصدك إيه ماما؟ أنت عارفة قصدي كويس، ما منوش فايدة يا راجل. أنت بتقولي إيه يا ماما؟ بقول تفوقي لنفسك بقى وتفكري بعقلك. راجية يا راجية. بابا جه حاسيبك دلوقتي، وفكري براحتك يا بنتي، ده احنا ملناش غيرك ابدا. اعمل ايه اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك قوي يا راجية. وانا كمان يا حبيبي بحبك، بحبك قوي قوي قوي قوي يا سعيد. يا حبيبي انت حياتي، حياتي وعمري كله. يا حبيبتي يا راجية، يا حبيبتي راجية، بلاش دموع، وحياتي عندك، وحياتي امسحي دموعك، عايز ابتسامتك تكون اخر حاجة تشوفها عليا. لا لا مش ممكن، مش ممكن اتخلى عنه ابدا، مش ممكن، مستحيل مستحيل. راجية يا راجية، اتفضل يا بابا، الباب مفتوح. ايه يا حاج؟ ايه بتعيطي ليه؟ الله الله الله الله، ليه كده يا راجل؟ مالك يا حبيبتي؟ وبعدين بقى ما تعمليش كده في نفسك يا بنتي، ارجوكي، ايه اللي حصل بس؟ سعيد يا بابا، سعيد. سعيد ماله، عمل ايه؟ مش عاوز جوازنا يتم، خايف عليا يا بابا، مش عايزنا نتجوز. سعيد هو اللي مش عايز يرتبط بيكي؟ ايوه يا بابا ايوه، حد كان يصدق وانت اللي ظلمته. الولد ده فعلا نبيل، انا ما كنتش فاكره بالاخلاق دي ابدا. امال انا متمسكه بيه ليه؟ ليه يا بابا ليه؟ فعلا يا بنتي ده انسان عظيم، انا كنت غلطان في حكمي عليه. طب والعمل يا بابا؟ هنتصرف ازاي؟ ارجوك ارجوك يا بابا ارجوك. هنروح للمستشفى يا راجل. نروح نعمل ايه؟ لازم نخرجه من المستشفى ويسافر يتعالج في الخارج، ومهما كانت التكاليف انا مستعد. ان شاء الله الاخر مليم احتكم عليه. بابا معقول؟ معقول اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ انا مش مصدقة نفسي. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. بس حبيبتي، بس روح قلبي، بس حبيبتي، ده اللي واجب يا بنتي. بعد ما اخطأت في حقه وحقك لازم اصلح الخطأ ده باي شكل. احنا مش ممكن نلاقي راجل بالنبل ده ابدا. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك لي. يلا بينا يا بنتي علشان نخلص الاجراءات دي بسرعة. لكن يا بابا تفتكر هنقدر نقنعه؟ سيب المسألة دي علينا، يلا بينا مفيش وقت. بصراحة بقى انت غلطان يا سعيد. ازاي بس؟ ازاي ارتبط بيها وانا مش عارف بقيلي في الدنيا كم يوم ولا كم ساعة؟ وممكن يوم، ممكن شهر، ممكن ايام، ممكن سنين، كل ده بتاع ربنا. يا مصطفى الدكتور حدد المسألة دي بست شهور بس. خليك مؤمن يا سعيد، الاعمار بيد الله يا اخي. ونعم بالله، بس مش عايز اظلمها معايا. لكن هي مقتنعة باللي بتعمله، مفيش حد فرض عليها ولا اجبرها على حاجة. مصطفى انا بحب راجية، بحبها، عشان كده مش عايزة تعيسها معايا. يا أخي يا أخي، مش كفاية عليها موقف عيلتها؟ هي هتلاقيها منهم ولا منك يا سعيد؟ كل معاناتي دلوقت مش بسبب مرضي، بالعكس أنا مش حاسس بأي ألم. عارف يا مصطفى، عارف الألم اللي أنا حاسس بيه من إيه دلوقت؟ من اللي راجية فيه. أيوة، بقت زي الزهرة اللي تبلد. هو أنت فاكر إن ده سهل عليها؟ طول ما هي شايفاك واليأس مسيطر عليك بالشكل ده، حالتها هتسوء أكتر، نتيجة طبيعية. صدقني أنا مش حاسس بأي مرض، أنا بعاني لمعاناتها هي. أنت عارف راجية بتحبك قد إيه، وممكن تعمل إيه عشانك يا سعيد؟ خايف، خايف عليها من الأيام يا مصطفى، مش عارف القدر مخبلنا إيه. لا لا لا، خلي عندك أمل يا سعيد، وإن شاء الله هتتعالج وهتخف وهتبقى عال. أتعالج؟ فات الأوان يا مصطفى، خلاص كل شيء انتهى. سعيد بقولك ايه، ده انا نسيت. نسيت اقولك ان مجلس الجامعة قرر النهاردة انك هتسافر للعلاج في الخارج على نفقة الجامعة. مفيش فايدة يا مصطفى، مفيش فايدة، التقارير بتقول ان الحالة متأخرة. يا سعيد يا سعيد، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. مصطفى غير الموضوع، بابا وماما جايين وما يعرفوش حاجة عن حقيقة مرضي، أرجوك. والزملاء في الجامعة عاملين إيه دلوقتي يا مصطفى؟ كلهم يا سيدي بيسألوا عليك وبيستعجلوا رجوعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت النهاردة أحسن كتير قوي سعيد. الحمد لله الحمد لله. أيوة يا ستي يا ابني، إن لبدنك عليك حق. صحيح يا عم. يا مصطفى يا ابني، سعيد طول عمره شقيان ما بيرحمش نفسه. مش حضرتك يا بابا طول عمرك بتعلمني ان الحياة كفاح ولازم الانسان يفني حياته في عمله؟ مش لدرجة ان الانسان يشتغل 20 ساعة في اليوم؟ طب وده معقول؟ بعد ما تخرج بالسلامة يا سعيد لازم تسيبك بقى من الشغل الكتير ده، كفاية عليك يا حبيبي شغل الجامعة. حاضر يا ست الحبايب. ايوه يا ستي، اديله كل الاوامر اللي عندك، بس بعد كده هتبقى الاوامر من جهة تانية خالص. جهة تانية؟ جهة تانية يعني ايه بقى؟ ايوه يا ام سعيد، يعني شريكة حياتك. انت هتخرج امتى حبيبي؟ مش برضو البيت اريح لك ولينا؟ اديني قاعد لغاية ما الدكتور يقرر خروجي. وهو فيه عناية احسن من البيت برضو، مش كده ولا ايه يا مصطفى؟ طبعا طبعا طبعا يا عمي، كلامك صح. اسيبك بقى سعيد دلوقتي، وبكره ان شاء الله حجيلك من بدري. لا لا لا لا لا، ما تتعبش نفسك يا مصطفى، يعني كلها يوم ولا اتنين بالكتير ويكتبوا لي خروج. لو حبيت اوصلكوا يا عمي انا معايا العربيه. ايوه زي بعضه، عشان زحمه المواصلات يا بابا. يلا يلا يلا اتفضلوا، مصطفى يوصلكم في طريقه. طب ما احنا قاعدين معاك شويه يا ابني. خليه مرتاح يا ام سعيد. وادينا اطمنا عليه، يلا بينا يا مصطفى يا ابني. اتفضل يا عمي. مع السلامه. مع السلامه يلا يا ابني. يا ترى هتعملوا ايه لما تعرفوا الحقيقه؟ يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي، لكن كده احسن، مش لازم يعرفوا اي حاجه اي حاجه. يا حبيبي ما تبقاش عنيد ووافق. مساله العلاج في الخارج دي محلوله، لان مجلس الجامعه وافق على سفر العلاج على نفقه الجامعه. المهم راي الدكاتره هنا. يا ابني يا حبيبي، لو الامل 1% هتسافر، وانا المسؤول عن كل المصاريف. ارجوك يا سعيد. خايف يا راجل؟ خايف. خايف من ايه بس يا ابني؟ مش عايز اموت بعيد عن اهلي وعنكم. نعمل اللي علينا يا ابني، وان شاء الله تتعالج وترجع لنا بالسلامه. قول موافق يا سعيد. بابا وماما ما يعرفوش اي شيء عن حقيقه مرضي، ولو عرفوا اني مسافر للعلاج. مش لازم يعرفوا، هنقول مسافر في منحة من الجامعة، ولما ترجع بالسلامة ابقى اقول لهم. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور عاصم، كتير قوي اللي بتعملوه ده. ما تقولش كده يا سعيد. يا ابني انت بقيت مننا، بس مش عاوزين نضيع وقت. ومين هيسافر معايا يا بابا؟ ودي عايزة سؤال. مين يا دكتور؟ راجية طبعا. ازاي بس؟ تتجوزوا وتسافروا. يا حبيبي يا بابا، معقول اللي بتقوله ده؟ ايوه يا اولاد، من النهارده مفيش اي قوه هتفرق بينكم. هقول يا دكتور عاصم، انت انسان عظيم، عظيم قوي. ما تستغربش يا ابني، انتم اديتوني درس كبير. تمسككم ببعض واصراركم رجعني لنفسي ومبادئي، وفوقتوني من كابوس كان هيضيع سعادتكم وسعادتي. يا حبيبي يا بابا. يا سلام يا دكتور عاصم، تعرف فكرتني بمحاضراتك في الكلية. هروح أقابل الدكتور وأخلص إجراءات خروجك من المستشفى عشان تستعدوا للسفر. بسرعة يا بابا بسرعة، قبل سعيد ما يرجع في كلامه. خلاص يا أولاد، يلا يا راجية، لم حاجة سعيد بسرعة عشان نروح. الدكتور قال لحضرتك إيه؟ إحنا مش هنستنى رأي الدكتور، هتسافر الخارج وهناك يعملوا اللازم. طيب اتصل ببابا وعرفه اني خارج النهارده. وتتصل بيه ليه؟ احنا هنخرج من هنا على الفيلا، وهتقعد معانا لغايه ما تسافر. بس مش معقول يعني. ليه بس يا سعيد؟ يا ابني الفيلا واسعه وانت عارف. معلش معلش يا دكتور، اروح عندنا وبعدين. وبعدين هنروح النهاردة على الفيلا، وبكرة هيبقى فرحكم. لكن الشقة لسه مش جاهزة يا عمي، ومفيش داعي للاستعجال يعني. يا ابني الشقة دي مش هتبقى للسكن، دي هتكون مكتب ليك بعد ما ترجع. حضرتك بتقول ايه؟ ايوه يا سعيد، انت وراجيا هتقعدوا معانا. يا دكتور ارجوك ما تعرضنيش. لكن يا دكتور عاصم انا. يا ابني يا حبيبي، انا اتحرمت من اني يكون لي ولد. راجيا بنتي هي اللي مالية علي دنيتي، وانت هتبقى زي ابني. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. انا مش عارف اقولك ايه يا دكتور عاصم. قول موافق، قول موافق يا سعيد ارجوك. الحقنا يا دكتور. في ايه يا هدى؟ المريض اللي في اوضه 10. ماله؟ حالته سيئه جدا يا دكتور. طب روح انت بسرعه ركبي له المحاليل وانا جاي حالا. انا تعبان، حرام عليكم يا دكتور، دي حالته بتسوء يوم بعد يوم. ايه اللي انت حاسس بيه؟ تعبان قوي يا دكتور، تعبان قوي. مين اللي كشف عليه يوم ما جه المستشفى؟ حضرتك يا دكتور، وعملت له تحاليل ورسم قلب ورسم مخ، وحضرتك قلت ما عندوش حاجه، وهي حالته زي ما انت شايف. غريبه. يا محمد هات لي دوسيه المريض ده وتعالى فورا. حاضر يا دكتور. ارجوك تطمنا يا دكتور في ايه. ما تخافش يا استاذ، دلوقتي نعرف كل حاجه. هو حضرتك مين؟ انا اخويا يا دكتور. اطمن ما تقلقش. اتفضل يا دكتور. هات يا سيدي. مش ممكن، حاجة غريبة يا محمد. أيوة دكتور. المريض ده يتعمل له رسم قلب ورسم مخ والتحليلات والإشاعات اللي في الورقة دي فورا. حاضر يا دكتور. وتجيب لي النتائج بسرعة. حاضر يا دكتور. هو في إيه يا دكتور؟ دلوقتي نعرف كل حاجة. مفيش فايدة يعني؟ أنا تعبت غصب عني يا ابني. وأنا ذنبي إيه بس؟ انت تعبت لي اعصابي خالص، هو انا ناقصك؟ ما تنده لاي حد من الممرضات يديلك حاجه تهدي الكوحه دي شويه، ولا سيب لك الاوضه واخرج. هاخد يا ابني هاخد، بس ادوس على الجرس اللي جنبك لو سمحت. في حاجه يا استاذ؟ الراجل تعبان، ما بطلش كحه لما تلف لي اعصابي. زي ما يكون الدواء اللي خدته زود الكحه يا ابني، مش عارف اعمل ايه. حالا هجيب لك الدكتور، بس لو سمحت صوتكم عالي قوي، في حالات تعبانه جدا، ما تنسوش اننا في مستشفى. حاضر حاضر يا ابني حاضر. يوه يظهر مفيش فايده، انا طيب لك الاوضه وشايف لي حته تانيه. سلام عليكم. ازاي يا دكتور احمد تقع في الخطا ده؟ ده مش خطانا احنا يا دكتور حسان. ما الخطا مين؟ دي مسؤوليه موظف التسجيل الطبي يا فندم. حتى لو كان خطاه ده لا يعفيك من المسؤوليه. انت عارف نتيجة الخطأ ده كانت ايه يا دكتور احمد؟ حصل ايه يا دكتور؟ خير؟ اللي حصل ان في مريض حالته سيئة ما اخدش اي علاج نتيجة التشخيص الخاطئ، والتاني ما كانش عنده اي حاجة واخد ادوية كان ممكن تقضي على حياته يا دكتور. طب والعمل؟ المريض اللي عندنا ده حالته ما يقوس منها، هيعيش على المسكنات لحد ما ينتهي. والتاني؟ لازم نتصل بيه فورا، لانه خرج من المستشفى عشان يسافر للعلاج في اوروبا، وبعدين انا مديله علاج مكثف والمفروض يوقف العلاج ده باي شكل. ده لو ما كانش سافر بالفعل يا فندم. انا هكلم الدكتور عاصم وهو هيوصلني بيه حالا. عقبالك عقبالك يا سناء يا حبيبتي. ميرسي يا فن. خليكي جنبها يا بنتي، دي اول مره اشوفها حاطه. دي مش فاضيه لنا الليله دي يا طن، مشغوله بالعريس. ربنا يديم عليهم فرحتهم. ده اهل العريس جايين، عن اذنك اما اروح اقابلهم. اتفضلي يا طن. سناء تعالي. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا استاذ سعيد. الله يبارك فيكي. عقبالي. امال فين بابا؟ مش شايفاه؟ هناك اهو قاعد مع مصطفى واساتذه الكليه. هو لحق يعزمهم امتى؟ اكيد بابا ما بينساش حاجه ابدا. اخيرا يا راجل، اخيرا الحلم بقى حقيقه بفضل اصرارنا وحبنا اللي دفعنا عنه للنهايه. ايوه ايوه حبيبتي، الاصرار شيء مهم في حياه الانسان، ولولا اصرارنا ما كناش اتجوزنا يا سعيد. فعلا يا راجل. انت سعيد يا حبيبي. انت نسيتي اسمي كمان ولا ايه؟ ما كنتش اعرف ان الفرحة ممكن توصل بيك للدرجات. لا حقيقي قولي انت سعيد. راجل طول ما انت جنبي حياتي كلها هتبقى سعادة، مهما طالت او قصرت هبقى في منتهى السعادة. يا حبيبي يا حبيبي، ما تفكرش غير في اللحظة اللي احنا عايشينها. عم بشير عم بشير، رد على التليفون. حاضر يا استاذ سعيد. انت سرحت في ايه؟ لا لا ابدا ابدا يا حبيبتي، هروح منك فين؟ يا ست هانم، في واحد عاوز الدكتور عاصم على التليفون. اهو هناك اهو، اندهله يا عم بشير. الو مين؟ انا الدكتور حسان، مستشفى التخصصي. اهلا يا دكتور، خير؟ كنت بسأل اذا كان الاستاذ سعيد سافر ولا لا. ابدا يا سيدي، الاستاذ سعيد في الكوشه دلوقتي جنب عروسته. الحمد لله. طب تسمح لي يا دكتور عاصم اجي ابارك له؟ قوي قوي، تشرف يا دكتور. وعندي ليه مفاجاه هايله. خير يا دكتور؟ لا يا دكتور عاصم، انا اللي هقولها له بنفسي. ماشي يا دكتور حسان، احنا في انتظارك. العنوان لو سمحت. فيلا عاصم، شارع 9، المعادي. مع السلامه. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. الله يبارك فيك يا بابا. حبيبي خلي بالك منه بقى يا راجل يا بنت. قولينه هو اللي يخلي باله منها. مش كده برضو؟ اتفضل اتفضل يا بابا، اتفضل يا ماما، اتفضل اقعدوا جنبي. خد ماما جنبك، انا هقعد جنب العروسه. ده يوم الليمونه. يا سلام، اليوم ده مستنيينه من سنين يا ضنايا. ربنا يتمم لكم خير يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا دكتور اتفضل. امال فين الاستاذ سعيد؟ تعال يا دكتور من هنا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا دكتور حسان. استاذ سعيد، اولا انا جاي اهنيك بمناسبه فرحك. الله يخليك. ثانيا جاي اهنيك بمناسبه تانية، هتخلي الفرح فرحين. خير يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ الحقيقة يا جماعة، لما جالنا الأستاذ سعيد جالنا في نفس اليوم مريض تاني، وقمنا بعمل نفس الاختبارات للاثنين لتشابه الأعراض، وكانت النتيجة إن أحد الاختبارين أكد لنا سلامة المريض، والتاني أكد إن المريض مصاب بمرض خطير. ده كان الاختبار الخاص بسعيد؟ بالضبط، كان ده في أول يوم لوصول الحالتين، وعلى هذا الأساس كان المريض اللي حالته خطيرة هو الأستاذ سعيد. وبعدين يا دكتور؟ في نفس يوم خروجك على مسؤولية الدكتور عاصم، رجع المريض التاني وحالته سيئة للغاية، وأجريت له نفس الاختبارات السابقة. والنتيجة؟ كانت نتيجة الاختبار مطابقة تماما لأحد الاختبارين اللي اتعملوا يوم ما جالنا الأستاذ سعيد والمريض التاني. وده معناه ايه يا دكتور؟ معناه يا أستاذ سعيد انه حصل خلط بين المريضين. انا مش فاهمة حاجة. استني بس يا راجل يا بنتي. وبعدين يا دكتور؟ الخلاصة ان الأستاذ سعيد سليم تمام وما عندوش اي امراض. الحمد لله. سمع يا راضية، سمع الدكتور بيقول ايه؟ سمع يا سعيد يا حبيبي، سمع. انا اسف جدا للي حصل، بس ده خطأ غير مقصود. يا من انت كريم يا رب. سعيد، شفت يا سعيد جالك كلامي؟ انا مش مصدق كده يا سعيد، وشلت حملك التقيل ده لوحدك واحنا ما نعرفش كده برضو يا ابني. ليه يا سعيد؟ ليه يا ابني داريت علينا؟ المهم اني بخير يا ماما. راجية، انا حعيش يا حبيبتي، حعيش. الله، ايه راجية؟ ليه الدموع دي يا حبيبتي؟ دي دموع الفرح يا حبيب، ده كان احساسي من اول يوم عرفت في الموضوع ده. انا دلوقتي اسعد مخلوق في الدنيا، عارفة ليه يا راجية؟ ليه حبيبي ليه؟ لاني هعيش عشان اساعدك، هعمل المستحيل علشان سعادتك، لاني مش هلاقي انسانه في اخلاصك وحبك ليا حتى في احرج لحظات حياتي. يا دكتور حسان، انا مش عارف اقول لك ايه. الومك على الخطأ اللي عايش الاولاد في كابوس مخيف، ولا اشكرك لان الظروف اللي عشناها دي غيرت مفاهيم كان لازم تتغير. انا اسف قوي يا دكتور عاصم، ولو الاستاذ سعيد عايز يطمن اكتر لكلامي ده يقدر يجري الفحوص دي في اي مستشفى تاني. انت فكرتني بالمستشفى، انا حجزت تذكرتين لاوروبا عشان سعيد يسافر يتعالج هناك. بسيطة يا دكتور عاصم، ترجعهم تاني؟ ارجعهم ازاي؟ بعد اللي سمعناه دلوقتي يبقى سعيد لازم يسافر. ليه يا بابا؟ هيسافر لوحده؟ وانت معايا راجيا يا حبيبتي، تقضوا شهر العسل في اوروبا يا حبيبي. كنتم مع حياة عمري. اشترك بالتمثيل حسن السبكي، سمير زين، سمير فهمي، جمال زغلول، فاطمة شوشة، أحمد حسن، سلوى محمد علي، عنايات صالح، ويعقوب عزيز. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم ومحمد صادق. جمال حماد، زياد علي فارس.